إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أتبع خطبة يتو يليه لتتزام حديث عظيم ذو مكانة عالية، حديث يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم أما ينزل بمزية مسألة النصيحة وكوى سسر والأدام أنبوا الله سبحانه وتعالى أمتنا يميشك ونعم إيمان ونعم إسلام دان يدينيته لم ينبتكونزا تكونزا وما عندك وموجنا كل فطرة إليه وما من أدامه بكيومب أمبايا حسلميك لما كوسا لما أدامه أنا فيتو فيكم شميشي كما ذي الشيطان لما رفيك ووفو لا النفس الأمارة بالسوء نفسي أمبايو منينكم وانبيش ماوفو نفسي منكم وانبيش ماوفو كذلك من أدام هو أمتنبي ومنبو منجي katika mambo ya kilimwengu ya kumuhuri kwenye uwezekano mwanadamu huyu kushindwa katika baadhi ya maeneo na baadhi ya nyakati, akaacha kumtii mula wake na akamtii sheitani, au akajitii nafsi yake, au akawatii marafiki zake. Uwezekano huo upo na ndilo linalotarajiwa kwa mwanadamu. Lakini mwanadamu huyu amepewa mahali na sehemu za kujilinda dhidi ya uadui huo, akapewa ndugu zake waumini na akapewa mwongozo kadhalika. Kabla ya hao akapewa mwongozo na Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu na sunna, na kitabu ni hisnul hasin, ndio ngome madhubuti kabisa, pamoja na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha ndugu zake waumini waliomzunguka. Mtu anapokuwa na ndugu zake, basi ndugu hawa wanaweza kumlinda na kumhenga henga asiingie katika yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu al-mu'minu mir'atu li akhihi, mu'min ni kioo kwa ndugu yake. Unaweza usione upungufu kwako, lakini ndugu yako akauona upungufu wako. Kwa hiyo watu wanaambizana kwamba hapa una hiki. Hata katika hali ya kawaida tu, unaweza ukatoka nyumbani umevaa vizuri, umeoga vizuri kabisa, lakini bado una kijitongo katika jicho lako. Ndio nakwambia futa hicho kijicho, au una kitu chochote kimekukaa sawa, wewe hukukiona, ndugu yako atakwambia hivi ndivyo alivyo mwanadamu. Mara nyingi kuna vitu vidogo vidogo vya kimakosa yeye havioni, lakini wenzake walimzunguka wanaviona, na wanatumia fursa hiyo kuweka sawa. Sasa kwa mujibu wa mafunzo ya dini yetu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anatuambia maneno haya kwamba ad-dini an-nasiha, dini ni nasaha, dini ni nasaha. Yaani miongoni mwa mambo muhimu na mambo makubwa katika dini ni nasaha. Na ndio maana baadhi ya ahlul ilmi wakawa wanaelezea neno hili an-nasiha, kama litachukuliwa kwa maana yake ya ujumla, basi ziko nasaha ambazo ni faradhu ain na ziko nasaha ambazo ni faradhu kifaya. Ukifahamu maana ya hadithi hii ad-dinu an-nasiha, basi utafahamu kwamba dini yote kuli ni nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa na masahaba, nasaha hizo ni kwa ajili ya nani? Kuna liman, ni kwa ajili ya nani? Kwa sababu neno an-nasiha katika maana yake ki asli hasa ina maana ya al-khulus, kutakasa kitu. Ukisema nasahtu al-asala, kwa maana khaldastuhu, nimeitakasa, nimeisafisha asali, ukaondosha ule uchafu uliokuwepo katika asali. Kwa sababu maana ya an-nasiha ni al-khulus au al-ikhlas was-sidq, ni kufanya ikhlas na kuwa mkweli. Na ndio maana umekuja katika aya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 91 ya sura At-Tauba anasema, alipokuwa akizungumzia safari watu waliotoka kutoka Madina kwenda Tabuk, akasema laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-mardha wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea anasema, laysa 'ala ad-du'afa'i, hapana kwa wanyonge, wala 'ala al-mardha, wala hapana juu ya wagonjwa, wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun, wala hapana vile vile kwa wale ambao hawapati cha kutoa, hawana makosa yoyote. Wanyonge hawana makosa, wagonjwa hawana makosa, hata wale mafakiri ambao hawana cha kutoa pia hawana makosa yoyote. Lakini idha nasahu lillahi wa rasulihi, watakapokuwa wamefanya ikhlasi kwa ajili ya Allah na mtume wake. Nikatumika neno nasiha pale, nasahu, ikiwa watu watoa kwa ajili ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wajikona wanatoka wao wenyewe kwenda kuipigania dini ya Allah, wewe ukawa hukufanya hivyo kwa sababu ima ni mnyonge kama vile wanawake au watoto au wazee watu wazima, au kwa sababu wewe ni mgonjwa hukuweza kutoka wala hukuweza kutoa, au kwa sababu wewe ni fakiri huna cha kutoa, hakuna taabu kwako wewe itakapokuwa una ikhlas. Kwa mahali shahidi ni pale kusema idha nasahu lillahi wa rasuli, watakapokuwa wametakasa ile jambo lao kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ma ala almuhsinina min sabil, wenye kufanya ihsani hawana njia yoyote ya kulaumiwa, ma ala almuhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Kwa hiyo neno hili nasiha maana yake hasa ni ikhlas na ukweli. Kisha masahaba walimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, liman, ukweli huu na ikhlasi hii afanywa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lillah, ikhlasi hii na ukweli huu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni wanaeleza kwamba an-nasihatu lillah, kunasihi kwa ajili ya Allah, na kufanya ikhlasi na ukweli kwa ajili ya Allah ni tauhidullahi au al-imanu as-sadiqu bihi, ni kuamini ile imani ya kweli, kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ikhlasi al-ibadati lahu, na kumtakasia ibada kwa ajili yake subhanahu وتعالى وحده، هل يقوى بكياكي؟ كذلك وطاعته نكمتيه سبحانه وتعالى فيما أمر به كتكيالي ألو يمرشا والابتعاد عما نهى عنه نكمتيه كمبالك ويلي ألو يكتازا وحب ما يحب وبغض ما يبغض نكمتيه كلي أنا تكفيه نكمتيه كلي أنا تكفيه وموالاة عباده المؤمنين نكمتيه وجواك وميني والتبرؤ من أعدائه na kujitenga na kujiweka mbali na maadui zake, walikhlasu lillahi ta'ala, na kumfanya ikhlasi Allah ta'ala kama alivyosema, laysa 'ala al-du'afa'i wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina kama idha nasahu lillahi wa li rasulihi idha nasahu ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صلى الله عليه وآله وسلم anatuambia ad-din nasiha, dini ni nasaha. Alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, liman, nasaha hizi ni kwa ajili ya nani? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmati lmuslimin wa aammatihim, nasaha ni kwa ajili ya Allah, kisha vilevile kwa ajili ya kitabu chake. Nasaha kwa ajili ya Allah ni kama tulivyoeleza katika khutba ya kwanza, na tumefanya ikhtisar kwa sababu hili peke yake linataka kutuba kamili maelezo yake, na sala ya tauhid na ikhlas, kumpokesha Allah katika ibada, kupenda kile anachokipenda na kukichukia anachokichukia, na kuwapenda waja wake waumini. Hapa pana ufafanuzi mrefu na ushahidi mwingi. Tumefanya ikhtisar hili kwa kufanya hadithi yote hii au nukta takriban nne zile katika kutuba hii ya leo peke yake. Nasaha kwa ajili ya kitabu chake, vipi utakirasihi kitabu cha Allah? Nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah, itaadhimuhu wa ijlaluhu, ni kukiadhimisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukitukuza kitabu hicho. Waliitikadu bi annahu manhajun lilhaya shamilun kamilun salihun likulli zamani wa makani, ni kukiadhimisha kitabu cha Allah na kukitukuza kitabu hicho, na kuitakidi ya kwamba kitabu hicho kimebeba mfumo ulioenea uliokamilika, mfumo unaofaa unaosihi kwa kila wakati na kila mahali, ni kitabu kilichojitosheleza. Kadhalika badhulul wus'i liqamati, ni kutoa juhudi na kufanya bidii ya kuhakikisha kitabu hiki kimesimamishwa, yani kinatawala katika maisha ya watu, katika mjitama wa Waislamu. Kadhalika kwa maana ya itqanuhu, itqanu tilawatihi, na kufanya ufanisi katika kusoma kitabu hicho, na kukisoma kitabu hicho ana al-layli wa atrafa an-nahar, katika nyakati za usiku na wakati wa mchana. Wa iqamatu hurufihi wa hududihi, na kusimamisha herufi zake, kwa maana kusoma kitabu hicho vile inavyotakiwa kwa ahkamu zake, na kusimamisha hududi zake na mipaka yake, yani kuyafanya yale yaliyoamrishwa na kitabu na kukanyika na kukatazika kwa yale ambayo yamekatazwa na kitabu hicho, yani Qur'an. Kadhalika ta'limuhu, ta'allumuhu wa ta'limuhu, kujifunza kitabu hicho, kujifunza kusoma, kujifunza maana zake na kukifunza kitabu hicho. Yote haya yanaingia katika maana ya kitabu hiki, nasaha kwa kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tafsiruhu ala wajhihi al-murad, tukitafsiri kitabu hiki katika ule wajhi wake uliokusudiwa. Hapa pia pana maelezo mengi. Kwa hiyo hii ni nasaha kwa ajili ya kitabu, kwa maana kwa ikhlas, yani kukifanya, kukiadhimisha kitabu hiki na kukiweka katika manzila yake. Wa li rasulihi, nasaha vile vile kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. الامام القرطبي رحمه الله عليه alipokuwa akitafsiri aya ile idha nasahu lillahi wa lirasuli, alipokuwa akitafsiri aya hii وإذا نصحوا لله ورسوله وتتفقوا من نصه ومن فنيه ثلاثة الله لم تمراكي حكا سمع النصيحة لرسوله نصحك ومتمراكي التصديق بنبوته لتوسدكيش ومتمراكي التصديق بنبوته لتوسدكيش ومتمراكي متو محمد صلى الله عليه وسلم والتزام طاعته لقل زميان طاعياك كنتيم تومي قل لزميشة كنتيم تومي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه كتك أمرياك لما كتزياك وموالات من والاه ومعادات من عاداه لقوة فيندا والي ألو فيندا متومي صلى الله عليه وسلم لقوة شكية والي ألو فاني ودوي ألو فاني ودوي وفاني مادوي ألو فاني ومادوي متومي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لكم تفوز يمتومي صلى الله عليه وسلم ومحبته لكم تندا ولكم تندا انتم صلى الله عليه وسلم ومحبة آل بيته لكم تندا وكن بلكواك انتم صلى الله عليه وسلم أهل بيتي واك واتو لتقالك زتاك لجماع ذاك وتعظيمه لكم عظميشة أهل بيتيات وننجين فقوة كتاك انتم صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعظيم سنتي لكم عظميشة يامني نكوزي عظميشة سنة ذاك يمتوم صلى الله عليه وسلم وإحياؤها نكوزي هويشة سنة هزو بعد موته بالبحث عنها بعد يكفقواك نكوزي تفيت سنة هزو نكوزي تفوت والتفقه فيها نكوزي فنزة كتكيز سنة انتو ككا كوزي فنزة سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم لمودة كتكنصاحة يمتوم صلى الله عليه وسلم والذب عنها نكوزتتي سنة والذب عنها نكوزتتي سنة ونشرها نكوزتواني سنة حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم والدعاء إليها نكوزلنغنية والتخلق بأخلاقه الكريمة كذلك نكوزبامبا نكبي زاكي برزق وتكوفه يوتها لنجية كنصاحة ومتوم صلى الله عليه وسلم ومعنا هو مكويل كتنكوفوة ومتوم صلى الله عليه وسلم أشوك يتزام هاي اليوتاجة katika lillahi wali kitabihi wali rasulihi mengi katika haya utayona kwamba ni katika fardhu ain ni jambo la lazima kwa kila muislamu kadhalika nasiha kwa aimmatul muslimin takuwa ndio mwisho kipengele cha hutuba yetu ya leo na nasiha kwa waamati mtakuwa ni kutuba za kufuatia biidhnillah nasaha kwa viongozi wa uislamu waislamu wanapokuwa wana viongozi wao wametawaliwa basi kuna utaratibu ambao umewekwa الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الفقوة في تفسير حديثه كثما نساها وبيونغوزها إعادتهم على ما حملوا أي وما على ما حملوا القيامة به بقوة سيدية واو ويلي وليوذبش وقوية سمامية يلي ما يقوم وليوفيوا وقوة سيدية يلي ما يقوم وليوفيوا وتنبيههم عند الغفلة لقوة نفهيش وقات وكغفلك وسد خلت خلتهم نكوزيبا إلى الميان ياء وقالوا نكوكوة ونكوزيبا كسورة وقالوا نوسطين نكوزيبية قالوا عيبوزاو وسد خلتهم عند الهفوة نكوزيبا نكوزيبا زيلي كسورزاو وكاتي وكتليزا وكاتي وكتليكوا وجمع الكلمة نكوكوسانيا ميلو فمعنا قوانبا وكوكوسانيا واتو ورشيني وتولواو وصلنا فكرة زكم فندوة نكوفان القلوب في ديانة ورد القلوب النافرة إليهم na kuzirudisha nyoyo zilizokuwa zimeshatukia kwa kuzirudisha kwao. Wengine watu wakamchukia mtawala, wakaona kwamba huyo hafai, wakawa wanaanza kuleta maneno ya kutaka kuleta uasi. Wao wakawa wanafanya juhudi za kurekebisha hilo yasitokee mambo hayo. Hiyo ni katika nasaha vile vile kwa watawala. Wa min a'zami nasihatihim daf'uhum 'ani dhulli billati hiya ahsan. Na katika iliyo kubwa zaidi katika nasaha zao, katika namna ya kuwanasihi wao ni kuondosha dhulma zao, kuondoshia wao dhulma kwa njia iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo hii ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojibu matano, alipoulizwa liman, alipoma kunna liman, ukasema ni kwa nani nasaha hizo au kwa ajili ya nani? Akasema lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin. Kisha akasema wa ammatihim, na raia wao na watu wote kwa ujumla. Kwa maana nasaha baina ya waumini. Sasa hili litachukua nafasi kubwa sana na itakuwa na maelezo marefu, kwa sababu wanawachuoni wa Kiislamu walipokuwa wakielezea hadithi hii na kuisherehesha, hapa umetoka maelezo marefu. Kwa idhinillahi karim, tajitahidi katika hutuba nyingine kufuatia kulizungumzia jambo hili kwa kirefu. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يغفر لنا خطايانا ويستر عيوبنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم اغثنا غيث رحمة لا غيث عذاب. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعلوا غيث رحمة يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا وأعدائك يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.